أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذا لقاؤنا المبارك، لقاء الوصال، وهو اللقاء 37 بعد 100 من هذا المحضر التربوي، الذي غايته الانتقال، أن ينتقل المرء من معارفه ومداركه إلى سلوكه. وهذه العملية، عملية الانتقال من المعارف للسلوك، تحتاج إلى محضر تربوي، تحتاج إلى تدرب وتعلم في كيف أنتقل مما أدركته وتعلمته إلى أن يكون حالا أعيش به. وكالمعتاد بنبدأ بالتذكير بأداب الوصال، وأدابه التي نكررها 5، أولها القصد والنية. ويكفينا في ذلك حديث مسلم: وما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. هذه نيتك في قصد هذا المجلس، سواء كان قصدا حقيقيا أو كان قصدا افتراضيا عن طريق التواصل ومنصات التواصل المختلفة، فتجمع تلك النية المباركة. والأدب الثاني الاستخارة، كان يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا السورة من القرآن صلى الله عليه وسلم كما في البخاري. وهذا من أهم الأمور، أمور السعي في الآخرة، فكان يقدم صلى الله عليه وسلم ويعلمهم الاستخارة في كل أمرهم. عسى أن يؤتيك الله عز وجل بركة هذا السعي، فإنه ليس في مقدور أحد أن يحصل بركة السعي، ولكن بركة السعي لا تكون إلا بالله تعالى، كما قال: وجعلني مباركا أنبياء الله تعالى. المرء لا ينال البركة إلا بالجعل من الله تعالى. الأدب الثاني الاستخارة. الأدب الثالث المصافحة والتبسم وحسن استقبال أهل الإيمان، وذلك فيه ما فيه من الفوائد والبركات والأجور التي ذكرناها مرارا. ثم بعد ذلك يأتي الدعاء، شكرا، يأتي الدعاء في حديث السنن: قلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلس إلا ودعا بهؤلاء الدعوات. وكان يكررها، وكانوا يسمعونها، وكانوا يحفظونها من فمه الشريف صلى الله عليه وسلم. وهكذا نريد أن نفعل جميعا، يعني لا تقوم من مقام غالبا إلا وأن تدعو بهذه الدعوات من مجلس، ثم تكون كفارة المجلس التي تطهر ما كان في المجلس من لغو وغفلة ونحو ذلك. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نظرا لظروف الجو والظروف الصحية وكده، فإن شاء الله نحاول نختصر الليلة، ويعني نأخذ عيونا من المراد. عسى إن شاء الله اللقاءات الجاية يكون الحال تحسن، يعني إن شاء الله تعالى. قضية في آيات في القرآن الكريم تشابهت في نصها تشابها أحيانا يصل إلى حد التطابق، مع اختلاف المناسبات والأحوال. يعني لما تلاقي آية مبناها يعني كلامها يعني مبناها متقارب أو متفق وتكررت في القرآن الكريم في غير موضع وكانت لمناسبات مختلفة تحتاج منك أن تقف مليا عندها. ومن ذلك أربع آيات ذكرت في القرآن الكريم، يعني إن شاء الله كلهم تحفظونها أو يعني تذكرونها. الآية الأولى بترتيب المصحف هي في سورة البقرة، وإن كانت هتأتي في الترتيب الزمني متأخر. الآية الأولى في قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. ده الموضع اللي فين؟ في البقرة، صليت على النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. موضع الثاني قريب منه في الشبه في البناء في آل عمران، السورة اللي بعدها على طول بعد البقرة آل عمران، فيها قوله تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. يبقى هنا هي برضو أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. الموضع الثالث في ترتيب المصحف هو في سورة التوبة، وبرضو بناؤه قريب من هذا البناء، وهو قوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا. هناك بقى أن تدخلوا الجنة مرتين، هنا بقى أن إيه؟ أن تتركوا. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. ولم جاهدوا وحاجة تانية مع الجهاد، هناك جاهدوا ويعلم الصابرين، هنا جاهدوا وفي حاجة عطفت على الجهاد، ولم يتخذوا من، خلي بالك بقى، دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. التفصيل لما يجي بالشكل ده لازم ينبهك: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدة والله خبير بما تعملون. الآية الرابعة الشبيهة اللي هي مفتتح سورة العنكبوت بعد ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صليتوا على النبي عليه الصلاة والسلام. إحنا عندنا البناء ده تكرر زي ما إحنا قلنا بترتيب الإيه؟ ترتيب المصحف. البناء ده مهم جدا، لأن كلمة أم حسبتم أحسب الناس دي معناها إيه؟ معناها إن شيء متوقع ويحتاج إلى التنبيه والتحذير. زي ما أنت تقول بالبلدي كده، رحت أنت فاكر المسألة هتمشي كده، تقول له كده، عارف، عشان بس إيه تستحضر المعنى. أنت عارف إن هو سيذهب مذهبا معينا في فهم المسألة، هيروح في اتجاه معين، فتقول له أنت فاكرها هتمشي كده؟ لا، مش هتمشي كده. فأنت بترده عما تتوقع منه أن يذهب إليه. فهمت الفكرة؟ الأربع آيات دول بيتكلموا عن كده، الأربع آيات دول بيدوروا في هذا الفلك، رد للمؤمنين أن يذهبوا مذهبا لا يحبه الله تعالى ولا يرضاه لهم، وإحنا مخاطبين بهذا الكلام. هو أنت فاكر المسألة هتمشي كده؟ لا، مش هتمشي كده. ده الموضوع تصحيحه بقى هو كذا وكذا وكذا. فهمتني؟ تعال بقى نشوف بقى الايه كل آية منهم الاستفهام دلالته ايه. انا يهمني المشترك بين الموضوع الاربعة استفهام: احسب ام حسبتم، ام حسبتم ثلاث مرات، واحسب مرة وهي تقريبا متقربة يعني. تمام. الاستفهام ده غرضه ايه؟ لماذا صيغ هذا المعنى في القرآن الكريم وتكرر؟ وخلي بالك الموضوع الاول في البقرة تقريبا بإجماع كل المفسرين الكبار المتقدمين، مجاهد وابن عباس وتلامذة ابن عباس كلهم، إن ده في الأحزاب. كمان قرب لموضوعنا، احنا مهتمين بقضية الأحزاب. يبقى أغلب المفسرين إن الموضوع الأول اللي هو في سورة البقرة جاء تذييلا وتعقيبا وبيانا لما كان في الأحزاب وما أراد الله تعالى من المؤمنين في الأحزاب، اللي هو: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأس. هذا اللي حصل في الأحزاب بقى، مستهم البأساء والضراء، مش كده وبس، وزلزلوا. ودي مشتركة بين سورة الأحزاب ومن هنا. زلزلوا هناك زلزالا شديدا، هنا هي زلزلوا هنا. ده المفسرين الكبار كلهم، إن ده احنا بنتكلم في الأحزاب. ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، حتى دي بيسموها للغاية، يعني إلى الحد الذي يستعجل فيه الرسول والذين. الرسول هنا جنس، مش واحد بعينه، يعني كأنها سنة مضت على الرسل، حتى يستعجل يستمطر الرسول الهداية والتوفيق والنصرة، خلاص، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصره. السؤال متى دي مش مقصود بها الاعتراض، لا، دي تساوي اللهم نصرك الذي وعدت، فهمت؟ فما صحش طب مكانها، عشان مش عايزين تذهب بعيدة. الرسل دول هم صفة الله تعالى من خلقه، دول أئمة الهداية. فما يقول لك حتى يقول الرسول وتبعا له والذين آمنوا معه، يبقى معناها ايه؟ هو انا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان ده نوع من انواع الدعاء، الاستمطار، استعجال، عجل يا ربي. ومن هنا خد بعض الأئمة وكده انه يجوز ان تسأل الله تعالى بالتعجيل، وربما يعجل الله عز وجل بدعاء بعض المؤمنين، يعجل فرجا، حتى بالك. بس وصلوا للحالة دي، وصلوا للرتبة دي اللي هي موصوفة بالتفصيل واحنا ذكرناها، نرجع لها ان شاء الله كما وعدتكم، يعني اللي هو مذكورة في الأحزاب بالتفصيل، وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله، حكاية تانية خالص. لكن هو هنا اختصار للحالة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. متى ده مش اعتراض، فهمتوا؟ ده استعجال، اللهم نصرك، عجل بنصرك. حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هنا بقى الذي بيسموها الاستفتاحية، يعني ايه؟ انتبه لما اقول ايه الا كلمة الا دي، الصوت ده في الأذن العربية معناها إيه؟ انتبه، أعرني سمعك وقلبك فما سيأتي ينفعك. كلمة ألا دي موجودة في القرآن كتير، وفي حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفي الشعر العربي موجودة كلمة. فهي كلمة غرض منها ابتداء يسترعي الانتباه، أعرني سمعك وقلبك، ألا إن، ده توكيد، ده توكيد، ألا إن نصر الله، جواب إن إيه؟ قريب، جواب إن قريب. يبقى استفتاح وتوكيد أمر مفروغ منه، نصره قريب. القرب والبعد دي مسألة إلهية، وأنت تفوض الله تعالى، لكن أنت قمت بالواجب اللي عليك. يبقى إحنا الاستفهام اللي هنا كما قلت لكم عند أغلب المفسرين ما وصاب إن شاء الله، جاء بعد أو في تعليقا عن الأحزاب وما حصل في الخندق والشدة الشديدة التي بلغها المؤمنون. الموضوع الثاني جاء بقى في السياق إيه؟ سورة الأمر كان في سياق وقعت إيه؟ ها؟ أحد. ده جاي في سياق آيات أحد، فهو في أحد. يبقى الموضوع الثاني يبقى في الترتيب الزمني اللي جاء في البقرة بعد، في الزمن، في الترتيب الزمني جاي بعد الايه؟ الموضوع بتاع آل عمران. موضوع آل عمران بيشترك في الجزء الاول، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما، دي مشتركة بينهم، خلاص. هنا بقى احنا بنتكلم في ايه؟ في احد، وما اصاب المؤمنين في احد من الكرب والضر والبلاء وفقد الاحبة، فقد احبة النبي عليه الصلاة والسلام. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. خلي بالك، يعلم دي موجودة هنا مرتين في الآية اللي هي آية آل عمران، وموجودة فين؟ ها؟ في اللي جاي، فين؟ قول بقى معايا، ركز في التوبة. هو ربنا لا يعلم حتى يعلم؟ لا، اصحى، اوعى تقع في الفخ ده. ايوه، العلم ده المذكور مرتين في العمران ومذكور في الشبيه لها في التوبة، المقصود به يعلم علم إظهار أنه يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، يستوي عنده سبحانه وتعالى، يستوي عنده سبحانه وتعالى الماضي والحاضر والمستقبل، استواء تام مفيش فرق. أما إيه حكاية يعلم الله الذين، يعلم يعني يظهر، يعلم علم إظهار، يعلمكم يظهر لكم لكنت، يبقى العلم هنا علم إظهار المخبوء، ويعبر عنه بهذا العلم علشان مخاطبة مراعاة حال المخاطبين، يبقى بحسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. طب جاهدوا ما كانتش كفاية؟ مش كانت كفاية يعلم الذين جاهدوا منكم؟ لا مش كفاية، لأن الصبر التنبيه عليه مهم جدا، بالذات في الأحوال اللي بيبقى فيها شدة زي أحد وزي الخندق، التنبيه على الصبر مهم جدا. ولذلك أنت هتلاقي آخر آية ختمت بها السورة بعد، إن طبعا يعني معظم آل عمران 200 آية صح؟ آل عمران 200 آية، حاجة و80 آية في حوالين أحد، فأنت بتتكلم في حاجة يعني فذة، حاجة فريدة، إن أحد استولت على أكثر من 80 آية سواء مباشر أو غير مباشر تعلقا بأحد في في في سورة. هذه السورة ختمت بإيه؟ يا أيها الذين آمنوا، ها معايا بقى، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله. كم أمر دول؟ أربعة صح؟ أربعة أوامر، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم، لما قلت لك لعلكم من الله دي تبقى معناها ايه؟ قولوا بقى معايا، الاطماع، اطمعكم لعلكم ايه؟ تتقوا. يعني بلوغ التقوى الله يطمعك ان تكون من اهل التقوى باربع اوامر، بس فيهم امرين شبه بعض، اصبروا وصابروا. انا بكلمك على فكرة ان كلمة الصبر يعلم الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، ان الصبر هنا ما هوش نافلة، ذكره مش نافلة، ليس من باب التوكيد، لا ده استقلال، يعني الجهاد حاجة والصبر حاجة، والصبر طريق والجهاد طريق، والصبر ده أصل الإيمان، شق الإيمان، فالإيمان صبر وشكر. فأنت بتتكلم في قضية، لكن لما تيجي في الآية الأخيرة في آل عمران هتلاقي إيه؟ اصبروا يعني احبسوا أنفسكم على طاعة الله وإن كرهتم، دي معنى الصبر، والصبر معنى الحبس، الصبر معنى الحبس. فإذا أمرت بالصبر يعني معناها تؤمر بالحبس، احبس نفسك. طب احبس نفسي عن إيه؟ ها؟ عن سوء الظن بالله؟ عن الاعتراض؟ عن التسقط؟ عن التولي؟ افهم بقى ده كتير قوي، ده أنت مأمور أن تحبس نفسك عن كتير قوي. يا أيها الذين أمنوا، ده النداء الحبيب، أمنوا بإيه؟ أمنوا به، بالله ربا وبهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، فهم؟ يا ده شرف، النداء ده بيرفعك أن تدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا، دخولك هذا النداء شرف. أنت يعني أول ما تسمع النداء في القرآن وأنت بتتلو أو بتسمعه أو إلى آخره، انتبه أن تدخل في هذا الشرف، هذا النداء. يا الذين أمنوا اصبروا يعني احبسوا أنفسكم عن اللي أنت عرفته، عن كل تلك المكروهات الموبقات المهلكات، أولها سوء الظن بالله تعالى، ويتبعها مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام الذي ما ينطق عن الهوى، وثالثها مخالفة شريعته عليه الصلاة والسلام الذي جاء به إلى آخره. احبس نفسك عن التسخط والاعتراض وسوء الظن بالله سبحانه وتعالى، اصبر. طب هو الإنسان بيصبر على حاجة حلوة ولا حاجة مرة؟ يعني ينفع واحد يصبر على الحلاوة؟ الحلاوة مش عايزة صبر. الصبر حتى انت روحت للعطار وقلت له اديني صبر هديك ايه؟ هديك حاجة مرة جدا، عارفينها؟ عارفين الصبر عند العطار بيستخدموه حتى في ما بيجوا يختموا عيل، نتيجة معيل، فتيجي تحط المرضعة على حلمتها تحط صبر، فيجي العيل يلتقي بالحلمة فلا يمر فيتف مرة في اثنين في ثلاثة فيزهد فيه. الصبر، الصبر ده عند العطار شيء مر. فالصبر أنا عايزك يرتبط في ذهنك الصبر بالمرار. الصبر مش حلاوة، الصبر مش استمتاع. اوعى تصدق الكلام ده مهما كان، وفي ناس بتقول كلام، الكلام ده كله كلام بعيد واختلال في الاتزان النفسي الطبيعي. الصبر فيه مرارة وفيه شدة وفيه ما تكره النفس، لكن الصبر مش محبوب يا جماعة. اوعى تتصور انا انما يأمرني ربي سبحانه وتعالى بشيء كريه اللي هو مرير اللي هو مؤلم. فهمت؟ اما اقول لي اصبر، ما يقول لي النبي عليه الصلاة والسلام فاصبر إن وعد الله حق، بيقول له كده وهو إمام الصابرين عليه الصلاة والسلام، اصبر عليه على الأذى وعلى ما يصنعه قومك وعلى الكفر والجحود والمكائد وهو إلى، يقول له فاصبر أيها النبي المكرم فاصبر إن وعد الله حق. ولما يجي إن بعد أي أمر ونهي تبقى تفيد إيه؟ ها؟ التعليل من مسالك العلة، يعني لأن وعد الله إني أمرك بالصبر لأن وعدي حق. فهمت؟ فاصبر. حلو قوي. يبقى قصة الصبر اللي جاية في آل عمران نسبتها، لأن آل عمران فيها، آل عمران ده عامل زي وحدة واحدة، الواحد لما بتيجي فيها ما ينفعش ما تخلصهاش. اسمع كلام، آل عمران إذا خدتها يعني هي كأنها قضية واحدة، آل عمران من أولها لآخرها، ولما بتوصل تصل الى اصبر وصابر وتحس انك انت خلاص وصلت، وصلت لزبدة السورة. وطبعا انت عمال تستحضر احد واللي حصل فيها والرماة والشدة الشديدة، والنبي صلى الله عليه وسلم وشيع انه قتل صلى الله عليه وسلم، وانه جحشت ركبته وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم من اسنانه الشريفة، ودخل حلقة المغفر في وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم. انت بتتكلم في ايه؟ زلزال، يعني زلزال حقيقي. عيش الجو ده وانت بتقرا آل عمران عشان توصل في الاخر يقول لك ايه؟ اصبروا، اربع اوامر، ها، اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا. مظبوط؟ طيب انت فهمت اصبروا خلاص فهمناها دينا حقها. طب ايه صابروا؟ المفاعله اصلها، اصل المفاعله في الكلام العربي ان تاتي مجازبه للفعل بين طرفين. المصابره مجازبة، يعني انتوا خلي بالك ان الفريق الاخر، فريق المجرمين، فريق الكفار، فريق المشركين، فريق اعداء الحق والعدل والايمان عندهم صبر برضو. خلي بالك ان كلمة صابروا هتفهمنا كده، اوعى تفتكر ان هم لا، انهم يألمون كما تألمون، بس في فرق، في فرق. ترجون من الله ما لا يرجون، لكن ان تكونوا تألمون فانهم يألمون. اعمل اسقاط على الواقع اللي احنا عايشينه، هتلاقي القرآن بيحدثك دايما عن حالك. هذا لا يقدر عليه كلام الا كلام الله، ولا الحديث النبوي، مفيش حاجه تصل لكده. كلام الله صفه من صفاته سبحانه وتعالى، لا يشبهه كلام. فانت لما تقرا القران في هذه المعاني هتجد ان هو بيخاطبك فيما تحتاجه الان، وتجد في كل حال من احوالك موضعا في القران ياخذ بيديك الى الهدايه. صليت على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى اصبروا فهمناها، صابروا معناها غالبوهم في الصبر، فانهم سيصبرون على باطل فاصبروا انتم على حق، فإنهم سيصبرون على إعلام مضل وكذب وافتراء فاصبروا أنتم على الكلام البيان الحق والإعلام الحق. مصابرة، المغالبة في الصبر، غلبوهم يا جماعة، غلبوهم. وعلموا أنها مباراة، أنها مسابقة لكلمة إيه؟ صابر، صابروا، اصبروا وصابروا. فكونوا أصبر، كونوا أنتم أيها المؤمنون أصبر منهم على الحق من صبرهم على الباطل، أصبر منهم على الصدق من صبرهم على الكذب والإجرام. صح؟ طيب أصبروا وصابروا، والثالثة رابطوا. في التفسير أن أن أبا هريرة رضي الله عنه يقول لم يكن ثم رباط. لما نزلت الآية دي ما كانش فيه رباط، لأن الرباط ده اتوجد متأخر خالص. الرباط ده اتوجد في خلافة عمر، لا في خلافة النبي عليه الصلاة والسلام، لا في خلافة أبي بكر بعد النبي عليه الصلاة والسلام كان في رباط. الرباط يعني معناها على تخوم وحدود دولة الإسلام، ما كانش موجود. الرباط ده اتوجد بعد كده لما عمر رضي الله عنه نظم الدولة وعمل الدواوين وعمل إلى آخره. فهو أبو هريرة عاش عمر، فبيقول إيه؟ بيقول لم يكن ثم رباط. لما نزلت الآية دي ما كانش فيه رباط. أمال الصحابة يعني يفهموا إيه لما يتقال لهم رابطوا؟ ما كانش فيه رباط، يعني ما كانش فيه حدود، كان فيه حرس حدود، يعني ده اسم الرباط، على حدود المسلمين يحمي بيضات الإسلام ودولة الإسلام، ده اسم الرباط. ما كانش كده. فأبو هريرة من فقه وذكاء يقول لك إيه؟ لم يكن ثم رباط، لما نزلت الآية دي ما كانش فيه رباط. أمال إيه؟ إنما هو انتظار الصلاة بعد الصلاة. الله، حتى ده حاجة جميلة قوي. واسم رباط؟ أيوة اسم رباط. وفي القرآن؟ أيوة. والاستجابة اللي تكون كده؟ أيوة. والصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام كانوا بيرابطوا؟ كانوا بيرابطوا. كيف يرابطون؟ كما علمهم. خلاص؟ قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط. ومش قالها مرة، قالها ثلاثة عليه الصلاة والسلام. وهنا توكيد عشان ما تفتكرش انه مش رباط او رباط مجازي او احنا كده على قد حالنا. لا يا حبيبي، كما ان هناك مرابطون في بيت المقدس واكناف بيت المقدس، فلك ان ترابط وان تشاركهم الرباط. لان يعني الصحابة نفسهم رضي الله عنهم في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وفي حياة ابي بكر لم يرابطوا، اللي هو رباط التخوم، رباط الحدود، رباط الجهاد، لا، إنما رابطوا في حياة النبي عليه الصلاة والسلام ورابطوا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه. ها، الرباط الثاني ده اللي أنت تقدر عليه، إنك أنت تصلي وتقعد تستنى الفرد اللي بعديه وتخصص الوقت ده من المغرب للعشاء لله، لدعاء، لنصرة إخوانك، لنصرة إخوانك، ولا تخل هذه السهام أبداً عن سهام المجاهدين والمقاتلين، والله بكسر الهاء. تقدر؟ اه تقدر تكون معاهم وقت شريف تخصصه. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، ثلاث مرات. يبقى اصبروا، صابروا، رابطوا. ليك مشاركة في الثلاث حاجات دول، ليك في مشاركة في استجابة في ختام هذه السورة المباركة. عشان احنا بنقول ايه؟ أم حسبتم؟ فاللي بالك اوعى تكون فاكر كذا كذا كذا، فما بالبلدي كده. طبعا النهاية لها قصة طويلة في البيان العربي، لكن ده مش موضوعنا. انا عايز نتكلم كلام يفهمه الكل. انا شايفك ذاهب لمذهب في الفهم، اقول لك لا لا تا تا تا تا تا تا تا تا. فهم غلط. اوعى ياك تكون فاكر كذا وكذا وكذا. دي أم حسبتم؟ ثلاث مواضع في القرآن معناها ان احنا هنبقى رايحين في سكة ويردنا القرآن مرة اخرى. يرجعني تروح فين؟ تفهم غلط. تسلم ايدك يا حبيبي، ربنا يعزك. ان انت فهم غلط، تعال هنا، تعال ارجع، ارجع على حضرة القرآن الكريم، هي اللي هتفهمك وهتعلمك وتاخد بايدك. يا حتة ام حسبتم او احسبة، ها، خدت بالك؟ اربع مواضع ما تنساش معي. موضع آل عمران بين القصة، وقلنا ان لما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم، والموضع الثاني اللي هو في التوبه، ان قلنا العلم ده علم ايه؟ اظهار. طب يعني ايه اظهار؟ يعني ايه علم اظهار؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى يظهر خصوصيه اوليائه، لازم يظهرهم، تفهم دي؟ في مجموعهم، مش في افرادهم، مش في اعيانهم، لكن في مجموعهم لازم يظهر خصوصيه الاولياء. راح تسمع حاجات اليومين دول، حاجات يعني لولا انها بتيجي من من من من ناس مؤمنه وناس موثوقه الروايه، يقول لا يعني ده خيال، خيال والله. يعني اكيد طبعا حضراتكم بتتابعوا، انا قلت لكم في مواضع معينه او مصادر معينه ثقوا بها واتبعوها لدقتها وتحريها، اشياء عجيبه من اعجب ما تكون. يعني وعد الله الذي لا يخلف، بس انت عملت اللي عليك ولا لا؟ يبقى اصبروا وصابروا ورابطوا وبعد كده واتقوا الله. تقوى ان تجعل بينك وبين مغاضبه سبحانه وتعالى ايه؟ ساترا واقيا. مغاضب، والمغاضب بقى دلوقتي بقت ايه؟ سهله خالص، تيسرت المعصيه وسهلوها بكل سبيل، خدت بالك؟ فعايزة هنا تبقى في عندك أن تضع بينك وبين مغاضب الله عز وجل إيه؟ ساترا واقيا. ما تقولش لا أنا جامد وأنا شديد وأنا جامد وأنا لا لا لا لا لا فيش حد كده ولا الصحابة، إنما أصنع ماذا؟ أجعل بيني وبينه وقاية، ساتر، مانع. لكن تسيبها كده وتقول إن كده أنت، لا ما فيش كلام من ده، نفس البشرية ضعيفة. دي كلمة واتقوا الله. علق الفلاح على الأربع أشياء دول سبحانه وتعالى، لعلكم، هنا إطماع، أرجو ذلك، فلتروا أيها المؤمنون ذلك من الله تعالى بالصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى. خلاص، الصبر والمصابرة والمرابطة والإيه؟ تمام. نرجع تاني لقصة الوقت إيه؟ ماشي، نرجع تاني لقصة إياك تكون فاكر كذا، أنا شايفك راح حتة، أنا هجيبك مما أنت ذاهب إليه، دي حتة إيه؟ أم حسبتم أو أحاسبة، تمام؟ يبقى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين يأتيكم، يعني تشوفوا بعينيكم مثل الذين خلوا من قبلكم، كنت خير الأمم، فهيجي لكم اللي كان في الأمم كلها، مثل الذين خلوا يعني تركوا ذهبوا قبلكم، مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى، إلى الغاية التي يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فهمتها؟ شكلك ما فهمتهاش، أصل كتفهم غلط أحيانا. الرسول والذين آمنوا لا يشكون في نصر الله، أما أنا بقوله متى يعني إيه؟ ها؟ عجل يا رب، عجل بالفرج يا رب، اللهم آمين، قولوا آمين، عجل بالفرج. هذه هي متى نصر الله، والذين آمنوا متى نصر، ألا إن نصر الله قريب، تسكين تسكين. الثانية، أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. الموضع الثالث بقى مشترك برضو حتة العلم دي، اللي هو موضع فين؟ في التوبة، في قوله تعالى ما حسبتم أن تتركوا. تتركوا هنا مفعولها مش مذكور، تتركوا لماذا؟ ده محذوف مقدر، يتفهم من سياق الآيات. يبقى أول حاجة، أول تنبيه في التوبة، إن في هنا حذف. أن تتركوا إيه؟ لماذا؟ ما معنى تتركوا؟ أم حسبتم أن تتركوا؟ يعني أن تتركوا تقدير عند المحققين من المفسرين، أن تتركوا دون جهاد. فهمتها بقى؟ لا، ده كأنه قانون. آه طبعا، ده جواز مرور، فعلا جواز مرور إلى رحمة الله تعالى، ما فيش من غير جهاد. يبقى أن تتركوا هنا هتقدر لها إيه؟ أم حسبتم أن تتركوا يعني دون جهاد. فهمتها بقى؟ يبقى هنا تنبيه، تروح فين؟ تفهم غلط، مفيش، مش هتعدي. فين الجواز؟ فين الجواز؟ جواز المرور، جواز المرور اللي هو جاي بقى في آخر العنكبوت، هنقول أولها إن شاء الله، آخر العنكبوت اللي هو إيه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. شوف الارتباط، يعني أول العنكبوت، العنكبوت ده على فكرة في تقديري أنا وحدة واحدة، قضية العنكبوت إن شاء الله ربنا يكرمنا إن شاء الله ونعملها جلسة أو جلستين، سورة العنكبوت قضية واحدة ما فيهاش تعدد القضايا، من أول كلمة لآخر كلمة هي قضية واحدة، وختامها يتمم القضية اللي هي إيه؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، ده بيسموه أسلوب إيه؟ حد فاكر؟ قسم، لفت عليكم، أحسنتم، يعني وعزتي وجلالي. طالما جت بالتركيبة بتاعت اللام والنون التوكيد، التركيبة اللي انا شرحتها قبل كده مرات كتير، اللي هو معناها ايه؟ قسم، يبقى والذين جاهدوا فينا وعزتي وجلالي لنهدينهم، وعزتنا وجلالنا لنهدينهم في الشك. هو ده سبيل الهداية. ايه هو سبيل الهداية؟ جاهدوا فينا. وجاهد صيغة مبنية على المفاعلة، والمفاعلة لازم يكون في طرف تاني. أصل الأفعال، أصل فاعلة في كلام العربي أن يكون في طرف تاني. فقتل غير إيه؟ قتل، صح، قتل واحد، قتل واحد، خلصت المسألة. يعني قتل داود وجالوت، قتل. لكن قاتل لازم كان فيه صراع ومدافع من طرفين. جاهد، والذين جاهدوا فينا دافعوا حظ الشيطان في أنفسهم، حظ الشيطان في أعدائهم من الإنس من الجن المجاهد. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، سبل كتير وكل واحد له طريق، تمام. وقضية الإحسان هي ختام هذه الصورة، إن الله لمع المحسنين، واللام دي لام مزحلقة، وشرحنا الكلام ده كده، إن شاء الله نشرحه تاني بإذن الله. بس المهم عشان ما نخرجش عن موضوعنا، إحنا بنتكلم في الموضع الثالث في سورة الإيه؟ سورة التوبة، في قوله تعالى: أم حسبتم أن تتركوا، عرفت بقى تتركوا مفعولها إيه؟ ها ها، قول بقى معايا، سمعني، ها، دون جهاد، احفظك، احفظها، عشان كده المعنى مش هيستقيم غير ما تقدر معمول لتتركوا، يعني مش تتركوا كده تتسابوا خلاص، لا، تتركوا دون جهاد. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. وأضيفت هنا بقى الإضافة اللي قلنا اللي زايدة عن الموضع بتاع آل عمران: ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. ثلاثة: من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، والله خبير بما تعملون. إيه الوليجة دي بقى؟ حد عارف؟ وليجة فعيلة. كلمة ولجة معناها إيه؟ دخل، حلو جدا. ولجة زي دخل كده، ولجة من فلان فخرج، ولجة ومش عارف إيه. وامرأة ولاجة دخل خارجة، مش يعني ما بتقعدش في البيت كتير. والولاج والولاجة من مادة مفهومة، الواو واللام والجيم مادة الدخول وخروج ودخول، يعني اختراق تمام. فلم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الوليجة مقصود بها ما يكون من بطانة السر، الشيء الداخل، ده عامل زي بطانة البلطو كده ولا الجلبية ولا حاجة، الشيء الداخلي. ما فيش حاجة لم تتخذ أحدا تطلعه على سرك وسر المؤمنين، لم تتخذ بطانة من غير المؤمنين، من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين. ده يبقى دلالة المفهوم، يعني اتخذ بالله وبرسوله وبالمؤمنين وليجة، كن فليكن لك وليجة مع الله مع رسوله مع المؤمنين. يعني ما نقول من دون الله ولا صح، انتهى. هي عايزة بس صح معايا شوية هتوصل. يبقى هنا ولم يتمدح ليهم، لم يتمدح ليهم لم يتخذوا، والمفهوم أنهم اتخذوا من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وسلم ومن المؤمنين وليجة. وليجة يعني بطانة، محل للسر، محل الإفضاء. يبقى هنا من صفات دي صفة مستقلة ما ذكرتش قبل كده. لما نجمع الثلاث الحلوات في الثلاثة، ألا يبقى البقرة انت فهمتها، ولا عمرت كانت في أحد. هنا بقى في تردد بين المفسرين في إيه، لكنها يعني إيه، غالبا معظم التوبة في إيه، في تبوك، تمام. معظم التوبة في تبوك. فأنا هنا ده موضوع ثالث ومقام ثالث من مقامات الجهاد. يبقى مرة في أحد، مرة في الخندق، وبترتيب الزمني حلوات رايحين لفين؟ لتبوك، تمام. ففي تبوك برضو يتكرر الكلام تاني، اتقال الكلام في أحد واتعاد الكلام في الخندق، وبيتكرر لثالث مرة فين؟ ها، في تبوك. اصحى بقى، ده المسألة مش مرة وخلصت، ده المسألة تحتاجت للتنبيه لخير خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين اللي هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. صفة الله تعالى من خلقه جميعا محتاجين التنبيه المتكرر ده. أي أيوة والله، يبقى سيادتك محتاج تحط الثلاث الأربع آيات دول على مكتبك في جيبك ومحفظتك وكل شوية تبص فيهم عشان تفوق. إذا كان خيار الخلق اتكرر عليهم في كل موقف يتقال لهم كده، كل مرة يتنبهوا كده، كل مرة يؤخذوا بأيديهم إلى الله تعالى فوقوا بقى. أم حسبت؟ ما حسبت جميعنا كده بالبلدي، تراح فين؟ فهمت؟ كل مرة تقول لهم أم حسبتم أنت فاكرينها سهلة؟ أنت فاكرينها لعبة؟ أنت فاكرين الجنة كده؟ ده حكاية تانية. فهمت؟ لما يكون هؤلاء القوم اللي هم صفة الخلق احتاجوا التنبيه كل ساعة وكل حكاية وكل رواية وكل موقع يحتاجوا التنبيه بالشكل ده، يبقى أنا وأنت محتاجين إيه؟ محتاجين نقولها في اليوم عدة مرات، ونقف مع أنفسنا في اليوم الواحد مرات ومرات. عايزك كل يوم تقول لنفسك كده، انت فاكرها ايه؟ ام حسبته؟ انت فاكر ايه الحكايه؟ انت رايح فين؟ فوق لنفسك خلاص. ولم يتخذوا من دون الله واحد ولا رسول اثنين ولا المؤمنين ها وليجة، فلتكن وليجتكم في الله وفي رسوله وفي المؤمنين. لكن اياك ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم النار. التنبيه المتكرر ده للصحابة يخليك تبقى في حالة يعني ايه، يعني في مرتبة قريبة من الرعب كده بصراحة. يعني واحد من الناس لما بسمع الكلام ده يتقال لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والذين كذا وكذا، لا احنا بنتكلم في حاجة تانية. والقصة اللي قلناها المرة اللي فاتت، من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة، محدش يرد ولا واحد. فوق لنفسك، الموضوع مش سهل. انت رمت عاليا فانتبه، انت عايز تطلع جبل، عايز ترتقي، ان يجعلك الله عز وجل في صحبة هؤلاء في الآخرة. فلهم طريق، لهم طريق، لا تكن كالغافلين. البيت الجميل جدا اللي انا كاتبه على مكتبي وحطه في كل ورقي، قد هيئوك لامر لو فطنت له فاربأ بنفسك ان ترعى مع الهمل. ربنا اراد بك بان يعرفك الطريق وعلقك بالقران الكريم وحببك في الذكر وفي سنه النبي عليه الصلاه والسلام. هو ده هيئوك لامر لو فطنت له، دي جملة اعتراضية. فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل، دول مساكين، ما تكونش زي عموم الناس، ما تقعدش تقلب طول الليل في التليفون بلاش الغفلة الطاغية دي. أنت صاحب قضية، أنت منسوب نسبة شريفة، فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. طيب احنا كده بقلنا آية مش كده؟ الآية بتاعت العنكبوت أنا قلت لكم إن شاء الله في نيتي نحن نعمل مجلس أو مجلسين للعنكبوت من أولي لآخره، لنبين الوحدة الموضوعية لتلك السورة. السورة دي لها موضوع واحد من أولي لآخر، ابتدت بألف لام ميم كالعادة، وإحنا عارفين ألف لام ميم كلمنا كتير في الحروف المقطعة، وهي من الإعجاز، لا تفسير لها، هي إعجاز. وفي ناس عملت أبحاث في الموضوع كتير ومش وقته، يعني أنا كنت في ليا شغل فيها، حب يطلع عليه يتواصل مع الإخوة المسؤولين عن الصف والمحلة، لينا شغل في مسألة الحروف المقطعة وجوه الإعجاز فيها والآخر، لكن مش قضيتنا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولا قد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. برضو قاعدة أحسب هي أفحسبت هي أختها بالظبط، كأنك أنت ماشي في طريق في فهم خاطئ والقرآن يردك إلى حضرته، إلى جنته، إلى حظيرته، يردك أنت فهم غلط. أن يتركوا، أن يقولوا آمنا يقولون بالألسنة وهم لا يفتنون. الفتنة مفهومة طبعا، اللي هي معناها استخراج الشيء النفيس من الخسيس، بيجيبوا العروق اللي فيها الأحجار الجيرية الكالسيوم كربونات ومش عارف إيه، ويكون فيه ذهب، بيدخلوا العرق ده. شفتوا الحاجات دي؟ أكيد شفتوها، تتحط في أفران عالية جدا، فالذهب لأن كثافته عالية لما فيه بينزل تحت، وهذه الأملاح الكالسيوم كربونات وأمثالها بتطلع فوق لأنها خفيفة، فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. المثل ده مضروب في القرآن الكريم عشرات المرات، وهو ده أصل معنى الفتنة. تخش اختبار تخرج معدن نفيس، بالبلدي كده الفتنة تخش اختبار تخرج ذهب خالص. انت كنت الاول داخل مخلط في حجارة وفي مش عارف ايه وفي حاجات ملهاش اي 30 لازمة، حاجات شوائب، تدخل الاختبار ده ربنا دخلك صنع لك ذلك ليخرجك خالصا ذهبا خالصا، كما بيّن في غير موضع في كتابه سبحانه وتعالى. يبقى وهم لا يفتنون ولقد فتنا، خلاص دخلنا بقى في التوكيد، ولقد فتنا الآية اللي بعديها الآية الثالثة، لأن ألف لام ميم الآية الأولى، أحسب الناس، دي الآية الإيه الثانية، الآية الثالثة ولقد فتنا الذين من قبلهم، دي سنتي، هذه سنتي في خلقي، لن تكونوا بدعا من الأمم على سنة الأمم وأنتم أفضلها، أنتم خير هذه الأمم، أنتم ها أي كنتم خير أمة، أنتم خير أمة، تمام؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلم أن فتنا بنفس الطريقة بنفس الأسلوب، المحنة تخش تخرج من ناحية تانية نفيسا خالصا. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلم أن الله الذين صدقوا وليعلم أن الكاذبين. إذن سيفترق الناس إلى فريقين لا ثالث له، فبحثك عن مكان بالمرور بالاختبار، اختبار فيه ناجون صادقون وفيه هالكون كاذبون، فاحذر ان تمر بهذا الاختبار. يبقى الثلاث مواضع اللي هو في الاستفهام، الاستفهام اللي هو يعني الجماعة المفسرين وهتلاقيه مكتوب في الكتب ايه، هو للتقرير والانكار، للتقرير. احفظ الكلمتين دول وركبوا على اللي قلت لك بالبلدي، فاكر اللي قلت لك بالبلدي؟ قلت لك ايه؟ ايوه، اياك تكون فاكر كذا وكذا وكذا، انت راح في السكرة تعالى تفهم غلط. ده هتلاقيه في كتب التفسير مكتوب في هذا، يعني استفهام ده غايته التقرير والانكار. الانكار يعني تعالى ترى ماشي غلط، والتقرير تقرير المعنى اللي هيأتي عقب هذا الايه الاستفهام او في بيان هذا الاستفهام. فتلاقوها كده موجودة في كتب التفسير، كلمة سهلة انت عرفتها خلاص، التقرير والانكار. الاربع مواضع دول، الاربع ايات دول ارجو الا تغيب عنك ان تكررهم في كل يوم عدة مرات، وان تعيشها وتفكر فيها وتدرسها وتحفظها وتصلي بيها، صلي بالاربع ايات دول. مش النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي كده سنة الفجر؟ كان بيختار آية من آل عمران وآية من البقرة ويصلي بيهم، ثابت يعني سنة، يعني مفيش مشكلة، ايه صلي ركعتين مرة بأيتين دول ومرة بأيتين دول، كرر كرر عين وزيد وكرر وزيد، عسى ان هذا التكرار ان يخترق الحواجز وان يبلغ شغاف قلبك وان يستقر في قلبك هذا المعنى. طيب اظن كده. طيب احنا برضو زي ما اتفقنا ان شاء الله نخلص بدري الليلة عشان ايه للظروف الخاصة اللي قلنا عليها، فان شاء الله راحة قصيرة شربوا حاجة سخنة ولا حاجة، واخواننا برضو اللي معانا اللي عايز، والأسئلة لو سمحتوا بتكونوا جاهزة عشان أقدر أرتب نفسي الإجابة عليها. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وما سمعنا. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. أما بعد، فالحقيقة كنت ناوية بس الوقت هرب منك، كنا عايزين كل مرة كده نتتبع ذكر صنف أو نوع أو جنس من ممن ذكر في القرآن الكريم، نتتبع ذكرهم في القرآن الكريم كنوع من التقريب للتعلق بالقرآن ولفهمه ولدراساته، وعشان وانت بتتلو تلوتك المعتادة وانت بتتفكر وانت بتصلي. فكنت نويت ان شاء الله ان كل مرة نبدأ في مثلا كما قلت لكم يعني الإنسان، مثلا ذكر الإنسان في القرآن الكريم، ما ذكر الإنسان في القرآن إلا على سبيل بيان نوع من الخلل أو الضعف أو العيب، ولا موضع. كل موضع القرآن الكريم من أوله إلى إذا وجدت كلمة الإنسان فإنه ينبهك إلى نوع أو صورة من صور الضعف أو الخلل أو كذا. وأحيانا بيبقى معها في نفس الموضع العلاج، وأحيانا العلاج في موضع آخر. لكن لو مثلا وهكذا، فكنت الذي نوى أكلمكم عن المرأة، كيف ذكرت المرأة في القرآن الكريم، وأخص من هذا الذكر لفظها. ألفاظ كثير المرأة ذكرت كثير جدا، في ألفاظ كثير ومختلفة وصفات متعددة في القرآن الكريم، عشرات يعني عشرات المواضع. لكن كنت هستل من ذلك، أستل لفظين، لفظ الصاحبة ولفظ الأهل، لفظ الصاحبة ولفظ الأهل، ودلالة اللفظ ده على نوع من الوصف للمرأة، وصف رائق وجميل ونافع جدا إن شاء الله. فخلاص يعني إن شاء الله المجلس القادم عشان ما نأخركمش، لأن الأسئلة كتير، عشان نجاوب الأسئلة كلها بإذن الله تعالى. السؤال الأول يقول: قرأت في ورقة في أحد المساجد أن الصلاة الفجر تقام قبل الشروق ب57 دقيقة، وذلك الفجر الصادق، وذلك بعد أبحاث مش عارف إيه طلوع الفجر، فهل هذا صحيح؟ وما حكم صلاة الفجر في المساجد التي تقيم الصلاة بعد 20 دقيقة؟ السؤال ده مهم جدا، وأنا أجبته قبل ذلك وأجيبه إن شاء الله الآن وأجيبه بعد ذلك. ومن أرسل إلي على الهاتف على رقم الواتس الخاص بي، أرسلت له أبحاثا وفتاوى وكلام علمي دقيق جدا في هذه المسألة، وكيف أن العلاقة بين أذان الفجر أو بقية الصلوات بين القاهرة وبين مكة المكرمة، وكيف يتقاربان ويتباعدان ويسبق أحدهم الآخر. كل الشبهات دي كلها عندي ملف أرسلته لمن أراد، فمن أراد أن يراسلني بحث علمي دقيق من كلام علماء متخصصين، ده بس إيه لمن أراد التوسع. اللي عايز يكتفي بالكلمتين اللي يسمعهم ينفع. فأنا أبدأ بإجابة السؤال الأخير: حكم صلاة الفجر في المساجد التي تقيم الصلاة بعد 20 دقيقة. الصلاة صحيحة تماما، صلاة صحيحة، وهذا مبني على عمل المتخصصين من العلماء وأهل الخبرة المتخصصين المجازين في ذلك. فصلاتهم المساجد تقيم بعد 10 دقائق وبعد ربع ساعة وبعد 15 دقيقة وبعد 20 دقيقة، صلاتهم صحيحة ولا إعادة عليهم. وهذه جرأة بصراحة يعني أتعجب منها، يعني الذين يبطلون صلاة الملايين، أنا مش عارف الناس دي جاب الجرأة دي منين، حاجة يعني الجهل. بس طبعا ده النوع اللي هو الأسوأ من الجهل. قلت لكم قبل كده إن الجهل رتبتين: جهل بسيط وجهل مركب. الجهل البسيط إن هو لا يعلم ويعلم أنه لا يعلم، ده على سبيل النجاة ممكن يعرف، إن يعلم أنه لا يعلم. الجهل المركب ده أخطر مراتب الإدراك. إحنا قلنا مراتب الإدراك 5، لو تفصلوا يبقوا 7، شرحتهم قبل كده ممكن نشرحهم فيها بس عشان ما نتفرعش. فمرتبة الإدراك الجهل، الجهل رتبتان: جهل بسيط أنه لا يعلم، ويعلم أنه لا يعلم، ده رجل طيب ومسيره يعلم في يوم من الأيام ومعلوش حاجة لو معرفش، لا يترتب على ذلك في الآخرة شيء. المهم، لكن المصيبة الكبرى في الجهل المركب أنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم. هم دول بقى بتوع المشاكل دي. انت بتتكلم في علوم دقيقة وعلوم تخصصية وفي ناس في أعلى رتب العلم فيها وفيها أدوات وفيها وفيها، ولكن طبعا للأسف لا، صلاتهم صحيحة يا ابني، وكل من صلى بعد أذان الفجر المعلن في مساجد مصر وفي رزنامة التوقيت صلاته صحيحة. واتق الله، عايز تعالى وتعلم وتدرس وإيدي بإيدك إن شاء الله هوصلك. لكن الخبط والرقع ده أصل ومجلة مش عارف التوحيد ومش عارف مين قال إيه، والشيخ فلان، شيخ فلان إيه تخصصه، شهادته إيه، عايز أعرف إيه درسته لهذا العلم. أنا بكلمك مع ناس متخصصة أعلى درجات التخصص في علم الهيئة وما في هذه العلوم الأخرى، يعني مش عايزين نقولها باللغة الإنجليزية فما هو كشخص على رأسي، بس الكلام ده غير مقبول، كلامه مردود. الشخص مقبول أهلا وسهلا، لكن هذا الكلام مردود. صلاة الناس صحيحة يا إخواننا، اتقوا الله. تمام. فالسؤال نص السؤال الثاني جاوبت عليه. السؤال الأولاني إن حكاية الفجر الكاذب والصادق وكده، ده هذا خيال. وانت لو رجعت السنة على الحقيقة، وانا جبت السؤال ده بكده وممكن تجعل الإجابة المفصلة، انت لو رجعت سنة النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام كان باختصار يعني في آخر الليل ينام قليلا، تمام؟ فإذا ما أعلم بالفجر قام عليه الصلاة والسلام وتوضأ وصلى ركعتي الفجر، ثم ايه؟ اتضجع عليه الصلاة والسلام، وبعدين حتى يؤذنه بلال فيقوم فيذهب فيصلي بالناس ما بين 60 للـ100. يحسب بقى معايا دراية النبي عليه الصلاة والسلام، يبقى صلى السنة واتضجع، وبعد الاتجاع ده شوية كده جاله بلال فقام ولم يتوضأ، وقال تنام عيناي ولا ينام قلبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذهب. ده مركز معايا؟ طب صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ذهب فقرأ من 60 للـ100 آية، ده المعتاد خلاص. وكان ركوعه نحو من قيامه، وقيامه نحو من ركوعه، وسجوده نحو، خلاص دي صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، حلو قوي. ثم صلى، ثم سلم، ثم التفت إلى الناس، فتقرن النساء الأنصار متلفعات بمروطهن لا يعرفن من الغلس. يعني إيه غلس؟ ضلمة. حسبت لي بقى الوقت من ساعة دخول الوقت، من ساعة دخول الوقت وصلاة السنة والاتضاع الخفيفة والقيام وستين لمائة آية وسلم، والدنيا لسه ايه، ها بالبلدي، ها ضلمة، لسه ضلمة. طبعا ده بيختلف ما بين الصيف والشتاء. متلفعات بمروطهن، مش عايز بقى اخش اقول ايه هو المرط وكده، هقولها بعدين، بس المهم يعني لا يعرفنا من الغلس، من الظلمة. ويبقى الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام يذكرون الله تعالى حتى ترتفع الشمس حسناء، تبقى فوق الجبال كده يعني، يلا وقت اللي ما بعد الشروق لغاية ما ايه، حسب الصيف والشتاء بيطول ويقصر، في الشتاء قصير وفي الصيف طويل، يشوفوا الشمس خرجت من فوق الجبال كده، فايه المدينة حواليها جبال، فظهرت الشمس عدت الجبل، يعني بنتكلم مثلا في المتوسط من ربع ساعة لتلت ساعة حسب الوقت كده، الصيف والشتاء، تمام؟ فيقوم صلى الله عليه وسلم فيصلي، ويصلي الصحابة إيه اللي حتى فيها الحديث المشهور اللي هو إسناده بمجموعه مقبول إن شاء الله حسن، هو في بعض أهل العلم صححهم، من صلى الفجر ثم جلس في مصلى يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كحجة وعمرة تامة تامة تامة. هنقول ماشي، فأنت بتتكلم هذا مستحيل على التقديرات دي، مستحيل. وبعدين من بيان الخطأ من بين الخطر. لما يقول 57 دقيقة، شوف الدقة بقى، 57 دقيقة، ايه رأيك بقى ان 57 دي مستحيلة؟ قول لي ليه؟ حدش قال لي، لانه مستحيل الصيف ده الشتاء. فكلمة 57 دي دليل خطأ في كلامه، هو بيغلط نفسه. هو لو بيتكلم صح هيقول لي من إلى، تكون كذلك في الصيف وتكون كذلك في الشتاء، لأنه جاهز. يعني 57، 57 دي في الصيف ولا في الشتاء؟ في أطول يوم ولا في أقصر يوم؟ فحتى الدعوة تحمل دليل بطلانها. بس بطمنك يعني، الدعوة نفسها اللي بيكتبوه ده وبإعلانات بيكتبوها على التواصل والمنصات دي تحمل دليل بطلانها، انك انت بتحدد وقت مستحيل يكون ثابت، ده بيختلف من يوم للتاني. طب في اطول يوم يكون قد ايه وفي اقصر يوم يكون قد ايه؟ فلو انت ضبطها، انا بعلمك يعني عشان لما هم يسمعونا يضبطوها بقى، لو انت عايز تضبط الشبهه دي قول من كذا لكذا. لكن انت حتى فاقد لهذا الحس، انت فاقد لهذا الحس اللي هو تدركه المراه التي لا تقرا ولا تكتب، ان النهار بيطول ويقصر. يا مسكين، سبعة مش يقولك ساعة ستين، لا 57، جبتها منين 57 دي؟ اي علم يقول 57؟ أي علم هذا؟ بس عشان نبطل صلاة الملايين من المسلمين، وطبعا مش في مصر بقى، ده كل سنة وانت طيب، ده مصر والسودان والمغرب العربي كل فلسطين، كل العالم دي صلاتها بطلة، انت بس والمجموعة بتاعتك بس اللي صلاتهم نفع. يا ايها المسكين، عشان ما وحشرنا في زمرة المساكين. مسكين والله، يعني انت حتى تحمل دليل بطلان الكلام في كلامك. فاتق الله، يعني مئات الملايين تبطلوا صلاتهم، ايه يا ابني ايه الجرأة دي؟ الله يعني هل هل بلغت؟ اللهم فشل. السؤال بيقول هل جلسة الشروق تدخل في الرباط الذي ذكرته؟ الجواب لا تدخل، واحنا قلنا ان الحديث ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم 3 مرات: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. يبقى الرباط هنا بالألف واللام بتعريف الطرفين، ذلكم معرفة والرباط معرفة. وإحنا قلنا إن تعريف الطرفين من أهم صور إيه في الكلام العربي؟ ها؟ القصر. يعني وكأنه لا رباط غير، مع إن في رباط غيره هيكون، لكن دي مبالغة. فذلكم الرباط، خلاص. فتعريف الطرفين زي اي صيغه من صيغ المبالغه اللي هو بنسميه قصر اضافي مش حقيقي. ان انت الا نذير، ده قصر حقيقي مستحيل. ليه؟ لانه كذلك بشير، مش كده ولا ايه؟ عليه الصلاه والسلام. لكن هنا السياق اقتضى هذا القصر، قصر إضافي مش قصر حقيقي، خلاص. فاحنا هنا يعني عايزين بس نقول ان ذلك الرباط نوع من انواع المبالغة الشديدة، وكأنه لا رباط غيره، وكأن الرباط اللي على الحدود ده جنب ولا حاجة، ده المقصود يعني. ده المتيسر لكل مؤمن وكل مسلم وكل صالح وكل راج لرحمة الله تعالى. يبقى ده انتظار الصلاة بعد الصلاة، من المغرب للعشاء، من العصر، من العصر للمغرب، من كذا كذا. هذا هو ده الرباط، ده معناه كده بالبلد يعني. لكن جلسة الشروق لا، الحديث الآخر: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى ثم صلى ركعتين، يعني بعد ارتفاع الشمس طبعا، لأن الوقت في نهي عن الصلاة إذا ارتفعت الشمس فكانت على رؤوس الجبال، بتختلف من الصيف للشتاء طولا وقصرا، ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة. ده توكيد عشان إيه؟ لا يشكن شاك في ذلك. والحديث بمجموع أسانيده مقبول إن شاء الله تعالى، وحكم بذلك الأئمة زي التلميذ وغيره، تمام؟ فلا دي حاجة ودي حاجة، وربنا يكرمنا بالاثنين، تمام؟ بالنسبة للنساء في تنبيه، أنا يعني لي اجتهاد في المسألة ورجعت فيك ناس من الأهل العلم الكبار منهم سيدنا الشيخ رحمه الله، إنه هل للنساء حظ من هذا الحديث في مساجد بيوتهن؟ الجواب نعم، بس تكون عاملة مسجد في بيتها، يعني مسجد مش مسجد يعني ما يعني حتة كده حصيرة سجادة في البيت اسمها مسجد، بتعمل فيها كل ما يكون من التوسل الله تعالى بعمل المساجد. صلاة المرأة في مخدعها خير من صلاتها في بيتها، وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدي هذا. الصلاة في مسجد النبي بألف صلاة عليه الصلاة والسلام، اقعد بقى ضاعف ضعف خمس رتب، اقعد ضاعف. يبقى صلاة المرأة في مخدعها يعني الحتة اللي بتنام فيها اللي بتبات فيها خمس أضعاف صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فما نحرمهاش. فمن ابتغت ذلك وجلست حتى تطلع الشمس ثم صلت ركعتين، نرى الله سبحانه وتعالى أن تدخل في ذلك، لأنها خير من صلاتها في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فدي مسألة ودي مسألة، وكلها أبواب من أبواب الإيه الخير. لا لا يشترط، لكن أنا أقول لك صليهم في المسجد أحسن، عشان أنا عارف بيحصل إيه مع ولا ينبيك مثل خبيه. أنت بتطلع بتلاقي كله مستنيك عشان يعطلك عشان بالسلامة هيروح ركعتين وتروح الحج والعمر. لكن من جهة الجواز جائز، لكن سدا للذريعة وحسما للمسألة ولعلو الوعد والرتبته مش ما تضيعش الدنيا، تستنيت لغاية لما خلاص وارتفعت الشمس صلي عم، عشان هتلاقيه مستنيك بره ومش عارف ايه وصلت ايه واحد يتصل بيك وتعمل ايه. انا بتكلم عن نفسي، وراح وتفتكر ركعتين دول بعد الظهر مثلا او بعد العصر، يا نهار ابيض انا ما صليتش الركعتين، طب ليه؟ لكن من جهة الجواز يأس طبعا، يعني ثم صلى ركعتين هذا التراخي لا يقطع بينا، لكن الفعل المشرف كان يصلي عليه الصلاة والسلام في مجلسه عليه الصلاة والسلام. ما رأيكم في ثناء المجاهدين في فلسطين على الشيعة في لبنان واليمن ووصفهم بالأخوة؟ لا يعني هو كلام الإخوان المجاهدين في فلسطين لازم يصنف، في كلام من كلام الـ الـ الإيمان والآخرة، وفي كلام من كلام السياسة، لازم في سياسة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد على رجل أشد جدة فلما دخل ألان له القول، فتعجبت عائشة فسألته. فلا بأس أن يتكلم إخواننا بشيء من الملاينة عن الشيعة لأسباب سياسية وليست لأسباب إيمانية، ولا بأس يأس نوع من أنواع الإيه يعني السياسة للوصول على الأقل لتجنيبهم. ثم إنه أنا فكرة الشيعة زي ما قلت لك، الشيعة كنا شرحنا الكلام ده قبل كده، طبعا الشيعة قسمين كبار، إمامية اثنى عشرية موسوية جعفرية وزيدية. الزيدية قريبين جدا ويقولون بصحة خلافة أبي بكر وعمر، ولا يلعنون أبا بكر ولا عمر، ولكنهم يقولون كان الأولى بالخلاف والإمامة علي، لكنهم لا يكفرون علي أبا بكر ولا عمر ولا إلى آخره. ومنهم ناس علماء مشاهير زي الشوكاني زيدي، ما فيش إشكال يعني، شوكاني الكتب تدرسه وتلاقي الكلام فيه كلام خفيف جدا لما يجي على ناحية الكلام. لكن المصيبة في الإمامية الاثنى عشرية المساوية الجعفرية اللي هم بيسموهم الرافضة، الذين بيرفضوا بقى خلافة أبي بكر وعمر وسبناه، يقولون بنقص القرآن الآخرين، ودول برضو في تفريق بينهم علمائهم وعامتهم يعني العوام مش عارفين حاجة أصلا ولا فاهمين حاجة، كلها مذاهب سياسية وإلى آخره. فالتفريق أصلا مهم في أنك أنت تفهم دول ودول، لكن الذي تسمعه من المجاهدين في فلسطين يحمل على معنى السياسة ولا بس. وتحالف النبي عليه الصلاة والسلام في حروبه وفي غزواته مع غير المسلمين، إيه المشكلة؟ كفار كفار بائع ولا بأس، وأخذ عهودا وعمل تحالفات مع اليهود أنجز خلق الله، صح؟ والأحزاب شرحناها بالتفصيل، وبنو قريظة، صح؟ إيه المانع؟ الحرب مبنية على ذلك، والجهاد مبني على ذلك. قضية بقى الإيمان وكده دي مسألة تانية، لكن هؤلاء إنما يصنعون ذلك دفعا للظلم وبلوغا للمقصد الأسنى والأعلى إن شاء الله تعالى. نحسبهم كذلك، كانوا من أهل السنة وما صالحون وكذا، لكن السياسة تقتضي ذلك، ولا أرى في ذلك بأسا والله، دي سياسة لا بأس. هل العمرة أولى أم إنفاق المال كمساعدات لغزة، أم أقسم بينهم المال؟ طبعا الاحتمال الثالث ده لو تقدر ده ممتاز أحسن حاجة، لكن هو السؤال أنت اعتمرت قبل كده؟ آخر مرة اعتمرت إمتى كده؟ يعني في ناس بتعتمر كتير، إن عبدا صححت له في جسمه وسعت له في رزقه، تمر عليه خمس لا يفد إلي لمحروم. حديث صحيح، خمس يعني خمس سنوات، يعني مع ساعة الرزق وتصحيح الجسم. فأنت لو عدى خمس سنين ولا حاجة زي حالتي كده تبقى طبعا يعني تقول يا رب احملنا إليك، مفيش مشكلة. لكن لو أنت معتمر قريب وكده، لا، اجعل هذا المال في سبيل الله، والعمرة من سبيل الله، لكن اجعله في سبيل الله فرصة لا شك يعني. لكن إن مر عليك خمس وتستطيع أن تقسم المال بينهما فلا بأس، ده الأفضل الأولى. لا لا، وأصل العمرة موجودة، لكن الجهاد مش كل ساعة والتانية موجود. طيب السؤال الأخير بس ده عايز درس بقى، كيف نستعد لرمضان؟ احنا كل حاضر كل سنة بفضل الله سبحانه وتعالى سنين طويلة من قبل في شعبان بنخصص مجالس للاستعداد لرمضان، فأبشرك يعني إن شاء الله نتكلم بالتفصيل الكامل للاستعداد لرمضان. لكن مبدئيا أخطر شيء تعد نفسك به من الآن لرمضان هو التوبة، التوبة بأركانها. التوبة لها أركان ثلاثة تزيد إذا كان للعبد حق: الندم والإقلاع والعزم. الندم متعلق بالزمن الماضي، الإقلاع متعلق بالزمن الحاضر، العزم متعلق بالزمن المستقبل، شرحنا بالتفصيل، وكل واحدة من دول لها كلمة واحدة. الندم يعد الظالم على يديه، الحسرة، وده ركن الأركان، وكما قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة. راجع نفسك، راجع يعني سجلاتك، راجع سجلاتك، تمام. الندم والإقلاع ده متعلق بالحال، وكلمة السر فيه، وكلمة برضو كلمة فصيحة، وكلمة بها كلام قد يؤمن، ده أول الألفين. وكلمة السر في الإقلاع هي سد الذريعة، سد الذريعة. أنت مش فتوة ومش عضلات وتقعد تفتح وتعمل وأنا جامد وأنا مش عارف إيه، بقى بل أنت ركبت الزحليق وتخش في عجلة التسارع. جماعة المهندسين، عجلة التسارع، أنت في الأول أنت في الأول بتنزل بطيء، هذا المنحدر، صح؟ مش حاسس قوي، بس خلي بالك بعد شوية السرعة عجلة التسارع بتزيد، وانت في نص الزحليقة كل سنة وانت طيب، تحتاج لقوة خارقة عشان توقف هذا الانحدار. طب ما كان علينا من ده بإيه من الأصل ما نقفل الباب؟ يبقى الإقلاع كلمة السر فيه إيه؟ ها؟ سد الزحليقة، خلاص؟ وبعد كده المستقبل، العزم على عدم العودة، أنا أقول لك باختصار وبالخبرة والسنين، الصحبة الصالحة. إنما يأكل الذئب، إنما دي إيه؟ أداة من أداة القصر، وكأنه ما بيأكلش غيرها، لكن هو بيأكل غيرها يعني، بس هنا برضو ده قصر ادعائي، قصر إضافي. إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. فاللي بالك لوحدك وتقول هكسر الدنيا، هو بيخليك تكسر في الأول طبعا عشان يسحبك، يخليك تحس بالوجد والإحساس والمشاعر، وإن أنت طاير في الهواء طيران وبقابلني، هو بيسحبك بعيد، يقول لك شفت أنت كنت قاعد في وسطيهم يا عيني بتعمل حاجة، ده أنت كسرت الدنيا، مش عارف بتقرأ قد إيه وتزول قد إيه وتصلي قد إيه وتعادي، وخلك بس بعيد بعيد بعيد، يسحبك بعيد ويخلص المهم. صحبة الخير لا تعدلها يعدلها شيء البتة في استقامة الحال. والأدلة على كده كتير في كتاب السنة، وشرحناها كتير ونشرحها تاني إن شاء الله. هم ثلاث كلمات للمراتب الثلاثة: الندم، الإقلاع، والعزم على عدم العودة. اربط كل واحدة من دول بحاجة، وإذا أردت شيئا تعد نفسك به إلى أن نلتقي إن شاء الله في مجالسنا في الأعداد لرمضان، اجتهد في قضية الإيه؟ قضية التوبة. يبقى بند رابع، إذا كان لحد حق عليك احصره، اكتبه، قادر تأديه أديه، مش قادر تأديه اكتبه، دونه في وصية. أنا كان ليا درس في الوصية وعايز أعيده برضه، لأن الناس كتير بتسألني فيه، ما فيش حد ما يكونش كاتب وصية يا جماعة، وللأسف ده يعني شيء نادر في وسط المتدينين، وأنا مستغرب ليه. يقول لك أنا عندي أطيان، هو اللي بيوصي مش بيوصي على كده، بيوصي في حاجات تانية أهم من الأطيان، وأهم من العمارات، وأهم من الفلوس، بيوصي في ما هو أغلى من ذلك وأثمن وأبقى. ففقه الوصية إن شاء الله نعيد الدرس ده، أنا جاني كذا حد قال لي عايزين نعيده، عيده إن شاء الله ونقوله بالتفصيل. تبقى كاتب وصية مفصلة، وتتعهد لمين، أنت هتسلم مين، تسلم قضية لمين. ياما شفنا ناس بيختلفوا بعد وفاة الشخص وعياله، يختلفوا مع بعضهم، يختلفوا مع حد غريب، وتحصل مشاكل كتير. ما تستخلف فإن كان فلان، فإن لم يكن ففلان وفلان، وخلاص أنت مسلمهم، وفي نسخة من وصية دي معاهم عشان تأمن أنت حالك. فبرضو حقوق الغير، استطعت أن تؤدي فأدي، اللي هي البند الرابع، إذا كان الندم أو التوبة من ذنب تعدى لحق الغير، وإن لم تستطع فدون ذلك. وفي أمور زي الغيبة وزي مش عارف دي قلنا شرحناها برضو، وإن شاء الله في الدرس الموسع نشرح كيف تكتب وصيتك وتتحلل من الحقوق في رقبتك. نسأل الله تعالى أن ينفعنا جميعا بما قلنا وسمعنا، أن يجعلها حجة لنا لا علينا رب العالمين، وأن يعيذنا وإياكم وسائر إخواننا من المسلمين والمسلمات من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن فتنة القول والعمل. بسم الله والحمد لله، اللهم صل على محمد، وانزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا أبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونثني عليك ولا نكفرك، ونؤمن بك ونخلع من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم عذب الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم، وألق في قلوبهم الرعب، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وثبتهم على ملة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه، وانصرهم على عدوك وعدوهم. إله الحق، واجعلنا منهم. إله الحق واجعلنا منهم، إله الحق واجعلنا منهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، استر عورات المجاهدين وآمن روعاتهم، اللهم استر عورات المجاهدين وآمن روعاتهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب، سريع الحساب اهزم الأحزاب، اللهم اهزم الأحزاب، اللهم اهزم الأحزاب، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم، اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. عليك بأعدائك أعداء الدين، عليك بأعدائك أعداء الدين، الأخفياء منهم والظاهرين، الأخفياء منهم والظاهرين. اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. يا رب زلزل أقدامهم وألق الرعب في قلوبهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وخالف بين كلمتهم. يا رب رد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم. اللهم عليك بالذين ينفقون أموال المسلمين ليصدوا عن سبيلك، فاللهم اجعلها عليهم حسرة ثم يغلبون ثم يغلبون ثم يغلبون. واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وهب المسيئين منا للمحسنين، وأعط محسننا ما سأل، وأعط محسننا ما سأل. اللهم صل على محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة. الحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.